ولم يذكروا التحريك وانفرد بها زائدة ابن قدامة. زائدة ابن قدامة. طيب رواية يحركها يرويها 9 من الرواة. خلاص لا، الحديث يرويه 9 من الرواة. 8 فيهم أئمة كالسفيانين الثوري وابن عيينة وشعبة لا يذكرون التحريك. خلاص وأشار بها وانفرد بالتحريك زائدة ابن قدامة ومختلف فيه عند أهله، بعضهم يقول هو ثقة وبعضهم يقول هو حسن الحديث في زائدة ابن قدامة. ولا يمكن أن يقال في زائدة ابن قدامة زيادة ثقة في العمدة، لا يمكن أن تقف على شعبة وعلى سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من الجبال في الحفظ والإتقان، لا يمكن. فلفظ يحركها شاذة انفرد بها زائدة ابن قدامة. وكذلك لفظ لا يحركها شاذة فقد روى الحديث 4 ولم يذكروه، وانفرد بها راوي حسن الحديث. فيتساقطان فيتساقطان دي ثبت ودي ثبت. ما الذي يبقى لنا؟ صحيح. وتسلم لنا في النهاية الواجب مسلم. ممكن نردوها ولا مش ممكن؟ أي ممكن أو مش ممكن؟ طيب واحد يجينا حديث يدل على رد القرينة اللغوية ويؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أشار لا يحرك، ممكن نرجحه في رواية مسلم؟ وهنا بقى الشرط، مين اللي من الحديث يرد القرينة اللغوية؟ لا يقولون القرينة اللغوية، لم يقل بالقرينة اللغوية للشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. يعني القرينة اللغوية قال الإشارة دائما تكون مقترنة بالتحريك. ها؟ لما صلى لما سقط من على الفرس الصحيح وجحش جنبه أنس وصلى وقاعد وصلى الصحابة خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا يعملون إزاي؟ ها؟ كده وغرض يعني ده اللي يحتاج الشيخ الألباني. يعني لغة الإشارة يقترن معها التحريك. تفضل يا أخي. كتاب الإمام الحديث هو الأقل صحيح الضوء يقول جبريل هذا جبريل جاء لعلي من نفس الإمام فأشار إليه والضوء هو أشار إلى التحريك من باب الصحابة. يعني لابد من التحريك؟ الله أعلم. لا، هذه حديث يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرك. اللي هو أحسن. هو ده اللي أنا عايزه، لكن في أطرح من كده. أشار بإصبعه. ها؟ لا. الصحيح أنا أصلا كفتة بالاستسقاء. كان يدعو بإيه؟ وجاء عند النسائي أنه كان بيدعو وبيرفع إيديه وقوله يا صحيح ده في الاستسقاء فقط، لكن بغير الاستسقاء أحسنت. لما جاءت أسماء

نقولهم امين هذا من جمله استخفاض المؤمنين، فلازم من قولهم امين انهم يصلون مع المسلمين في المساجد، لا هذا احتياج. فكل التعيدات اللي ذكرت في حجه التسليم فيها مرض. حكم جلسه في الصراحه لا تشكو اي كلمه مش يا مشهور.